وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الصورة الثانية وهي ما إذا شفت في حلية الحيوان من جهة الشك في قابليته للتسوية. في هذه الصورة قلنا أفهرس الموضوع لأن فيه شيء من الدقة، فهرس عابرة ومختصرة وعاجلة حتى أصل إلى محل كلامنا. في هذه الحالة قلنا إذا كانت التسوية أمرا بسيطا بالإمكان استصحاب عدمها، فيقال قبل ذبح الحيوان لم تكن التسوية حاصلة، فإذا شككنا في حصولها بعد ذلك من جهة احتمال ليش كانت بالرغم من أن الحيوان ذبحناه مع قسم ليش كانت لما العدم قابل التسوية، إذا شككنا فنستصحب عدم التسوية السابق سابقا عدمها السابق كما ذكر الشيخ الآخر والأنصار. لكن نحن استدركنا بعد ذلك قلنا هذا يتم لو كان عدم التسوية قد أضيف إلى الحيوان، لأن هكذا الحيوان إذا لم يذكر فهو حرام. هنا يجلس أصحاب عدم التذكير وتثبت الحرمة، لأن الجزء الأول وهو الحيوان ثابت بالوجدان والثاني بالأصحاب من دون فرق بين أن يكون عدم التزكية مأخوذ بنحو العدم المحمول أو النعم. أما إذا كان عدم التزكية مضافا إلى زاهق الروح، لا إلى ذات الحيوان بل إلى زاهق الروح، فالمناسب هو التفصيل بين أخذه يعني عدم التسوية بنحو العدم المحمول وعدم النعتي، فإن كان العدم المحمول هو القيد هو المعتبر حينئذ يجري استصحاب عدم التسوية. فنقول زاهق الروح ثابت بالوجدان، يعني هذا الحيوان الآن زاهق روح، وعدم التسوية ثابت بالاستصحاب، إذ قبل أن تزهق روحك لم تكن تسوية لهذا الحيوان، لا تسوية لهذا الحيوان. إذا شكينا الآن فنستصحب عدم التزكية السابق سابقا قبل زهاق الروح. وأما هنا قلنا أيها الأخوة الأعزاء بحسب الدين الحياة لا تكتب الموضوع ما في الحيوان موجود، هذا الحيوان موجود وليس بمذكى خالق، بس بالتالي افرض ما ذبحنا، لكن ما دام ما مذبحه يصدق انه غير مذكى بعد، غير مذكى غير مذكى بلا شك، فاذا اجتمع ذبح مع سائر الطيور يصير مذكى، اما قبل ان يذبح يصدق انه غير. شنو يصير الان ما دام هو غير مذبوح نقول هذا مذكى؟ لا، وغير مذكى شنو؟ جزما. واما اذا كان العدم النعتي هو القيد ما شو صنع ولا قيدا فلا يمكن ذلك يعني إجراء الاستصحاب إذ الجزء الثاني هو اتصاف الحي هو اتصاف زائق الروح لمن اتصافه بعدم التسجيل وهذا الاتصاف ليس بثابت سابقا فإنه قبل زهاق الروح لا منعوت ليتصف بمن بالنعت أي لا وجود لزاهق الروح ليتصف بعدم التسجيل وبعد وجوده أي وجود زاهق الروح ودفع الحيوان فالمنعوت وإن كان متحققا إلا أنه لا يذم بكونه متصفا بالتزكية أو بعدمها من حين تحققت وشرط جريان الاستصحاب الجزم تحقق اليقين السابق بالمستصحاب وبكلمة أخرى أحسنتوا لكن يا أصف الاثنينات أنا أريد أن شنو قال أنا أريد أن عدم التفسير وأريد أن تبلاحظه ما أريد أن في حكم عدم إذن بالتالي يقول الاستصحاب ما موجود وبكلمة أخرى إن المستصحب إذا كان نعتا لشيء فلا وجود له قبل تحقق منعوت فلا بد من ملاحظة زمان تحقق المنعوت فإذا فرض أنه في زمان تحقق المنعوت لم يذم بوجود النعت سابقا أو بعدمه فلا يصح الاستصحاب وعليه فلا يمكن استصحاب الاتصاف بعدم التسكير ولا عدم الاتصاف بعدم التسكير. أجل حتى هذا الليل أجل الذي يمكن إجراء الاستصحاب فيه هو المجموع بما هو مجموع فيقال لم يكن سابقا المجموع أي شنو زاهق الروس المتصف بعدم التسكير. فإذا شككنا في تحقق هذا المجموع استصعبنا عدم تحققه وبذلك ننفي شنو ننفي؟ ننفي شنو؟ موضوع الحرم. إذا الاستصحاب لا يمكن إجراؤه لإثبات الحرم وإنما يمكن إجراؤه في صالح عدمها فإن الذي يثبت الحرمة هو استصحاب شنو شنو هو استصحاب الاتصاف بعدم التسكير اي جزء ثاني استصحاب الجزء الثاني استصحاب الجزء الثاني استصحاب اتصاف بعدم التسكير ولكنه لا يجري كما اوضحنا والذي يجري هو الاستصحاب لنفي مجموع الجزئين وهو في صالح نفي الحرمين هذا كله إذا كانت التبسية ملحوظة بما هي أثر بسيط وأما إذا لوحظت بما هي مركبة من الفر وسائر شرائطه فنقول الفر متحقق بالوجدان والتسمية متحققة بالوجدان. كل ذلك متحقق بالوجدان سوى الخصوصية والقابلية، فإنها مشكوكة ولا بد من إجراء الاستصحاب فيها، أي في نفس الخصوصية دون شنو؟ التفكير. إجراء الاستصحاب في التذكير وعدمها يتم لو كانت التذكية أمرا بسيطا، وأما إذا كانت عين الأجزاء فلا بد من ملاحظة كل جزء بخصوصه. وإذا أردنا ملاحظة الخصوصية والقابلية لم نجد استصحاب قابلا للجريان، إذ لا يوجد زمان كانت الخصوصية القابلية أو عدمها محرزين بالوجدان ليجري الاستصحاب. وهذا من دون فرق بين كون الشبهة حكمية أو موضوعية، فإنه على كلا التقديرين يتم ما ذكرناه. أما إذا كانت حكمية لأن كنا نشك في أن الأرنب هل له قابلية أو لا، فلا يوجد زمان نتيقن فيه بوجود القابلية للأرنب للاستصحاب أو عدمها أو عدمها ليستصحب الحد، وإنما وجود القابلية وعدمها مشكوك من وجود شنو؟ الأرض. وهكذا لو كانت الشبهة موضوعية فما لو كنا نعلم بأن الأرنب لا قابلية له بخلاف الشاة فإن لها قابلية ولكن لأجل الظلام تردد الحيوان بين كونه أرنبا لا قابلية له أو شاة له القابلية. إنه في مثل ذلك لا يمكن أن نقول هذا الحيوان كان سابقا له القابلية فتستخدم أو عدم القابلية فيستخدم. عجب إذا كانت الشبهة موضوعية فيمكن استصحاب عدم القابلية الثابت قبل وجوده بأن يقال هذا الحيوان المشكوك قبل وجوده لم يكن هو موجودا ولا قابليته للتذكية. فإذا وجد وشككنا في تبدل عدم القابلية السابق على الحياة على الوجود السابق على الوجود هل تبدل هل زال هذا عدم القابلية وتبدل إلى وجود القابلية أو هو باطن فنستصحب عدم القابلية الثابت سابقا وطبيعي هذا يكون في الشبه الموضوعي. وأما الحكمية فلا يمكن فيها هذا باعتبار عدم وجود حيوان معين ليقال قبل وجوده لا تحقق لذات الحيوان ولا لوصف القابلية. إن هذا الكلام فرع وجود حيوان خارجي معين يمكن الإشارة إليه وفر ذلك في حقه. وأستدرك لأقول إنه في الشبهة الموضوعية نحتاج إلى ملاحظة حالة شنو قلنا شو نلاحظ ما قبل الوجود فيما إذا كانت القابلية قد لوحظت جزء في مقابل بقية الأجزاء أما إذا لوحظت قيدا للفري، لأن قيل هكذا الفري المقيد بالقابلية موجب لمن؟ للحلية، أو قيل الفري المقيد بعدم القابلية موجب علما للحر، فلا نحتاج إلى ملاحظة ما قبل وجود الحيوان، بل يكفينا ملاحظة كمل أحسن حالة ما قبل الفرد، فإنه قبل الفري حيث لا فري فلا فري متقيد بالقابلية أو متقيد بعدم القابلية، فيستصحب عدم الفري، عدم اتصاف الحيوان، عدم اتصاف الحيوان بالفري المقيد بالقابلية أو المقيد بعدم القابلية، وهذا كله واضح إن شاء الله. ولكن يتم بناء على عدم وجود عموم اجتهادي يثبت به شنو؟ قابلية الحيوان للتذكية، فإنه قد وقع الخلاف بين الأعلام في أن كل حيوان يقبل التذكية أو بعض حيوانا، فقيل إلى بدء إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.